المفروض ان هو بيجي بكره، بس انتوا حلو ان انتوا جالكم النهارده. هيجي بقى ده الوقت ده اللي طبق طبق واللي ما طبقش ما طبقش. يعني الناس اللي قعدت شتتت نفسها وتوهت نفسها في حاجات كتير وما اعرفش ايه، المهم ان انت تكون طبق. اللي طبق بقى عارف الماده العلميه، عارف ازاي الخطوات كل منطقه ايه، مسك الورق اللي احنا صورناه وقعد طبق كل حاجه. ده الكلام اللي انا قلته وقلت لكم من اول يوم، اللي هيلتزم بالكلام ده 1 2 3 انا هكتبه عندي وفي وشي، والكلام ده مش هتعرفوه ولا تتاكدوا منه الا يوم الامتحان ان شاء الله، يوم الخميس بامر الله. اللي مشي معايا مسك، اللي ما مسكش وتهفل، عندك فرصه النهارده وبكره تلم الدنيا كلها. خلي بالك المها ازاي من رقم 1 اهو، اعمل ايه؟ عارفين الصور اللي احنا كنا بنصورها؟ الحاجات دي تمسكها قدامك كده المفروض، والنهارده المعمل المفروض مفتوح صح؟ شغلوه بقى. تمسك كل حاجه وانت في الموضوع كله مش هياخد معاك ساعه. كل اللي احنا اخدناه ده لو انت مسكت الورق اللي عندك، الورق اللي احنا مصورينه على الواتساب وبعتينه على الواتساب، او لو حد من زمايلك ما معهمش واتساب بعته للناس الباقيه، وتمسكه قدام الجهاز 1 طبق دي طبق دي طبق دي طبق دي طبق دي بدماغك. خلصت؟ نبدا بقى النهارده نفتح يوزر نيم وباسورد. النهارده هنشوف امتحان. الفتره اللي فاتت دي كلها ما جبتلكمش سرعه الامتحان غير بس ايه شكل النظري. النهارده هنشوف الامتحان ونعرف الصيغ ونعرف ملحوظات الامتحان اللي اهم من التدريب ده كله. ازاي يعني ملحوظات الامتحان؟ لانك انت ممكن تكون طبقت ونفذت وعرفت الماده العلميه وخلاص بقت شاطر على الجهاز، لكن مش عارف ايه صيغه السؤال، فكره السؤال، ازاي اقرا السؤال. خلاص انا بحب ادي كل حاجه وقتها وكل حاجه نصابها، ما اجيش اكلمك في الامتحان وابدا معاك الامتحان من البدايه وانت اصلا ما تعرفش ماده علميه. لكن لو انا عارف ماده علميه اجي لما اتكلم معاك في الامتحان انت على الاقل خلاص عارف انا بتكلم في اي نقطه، انا ماسك اي موضوع، انا هبدا اعمل ايه. طب الصيغه بتيجي ازاي؟ اقسم صيغه السؤال واقسم السؤال ازاي وابدا اقسمه واعرف اقرا ازاي علشان ما يلخبطنيش. انا زي ما قلت لكم كده احنا بنعمل اختبارات الكترونيه، فالاختبارات الالكترونيه دي في اوقات كتير ممكن نعمل حيل تدريبيه او تعليميه للايقاع بالمتدرب. ليه؟ لان انا مش هديك الصيغه مباشره، انا مش هديك الموضوع ده كله يا جماعه، ده الماسترز ده شغلنا. فامال هيعمل ايه؟ يلعب بيك بمصطلح، مصطلحات شبه بعض، دعوه حضور وقائمات حضور، الاثنين يكونوا شبه بعض والاثنين يكونوا جنب بعض. يلعب بيك في حاجه اسمها الزيغ البصري. زيغ البصري يعني ايه؟ يعني في كلمه انت مثلا كلمه مسؤول، احنا كلنا عارفينها ايه؟ مين سين واو لام صح؟ هيجيبها لك هو مسؤول واو واو، هيجيبها لك مسؤول واو عليها همزه واو من غير همزه والاثنين ورا بعض. فطبعا حاجه لو انت عارف كلمه مسؤول، كلنا لو جبنا ورقه مثلا وعلقتنا في حاجات بكلمات متشابهه وفيها امثله كتير على الفيسبوك ممكن تجيب لك حاجه زي كده، تمام، هتلاقي نفسك بتقرا الكلام بحاجه ثانيه. ليه؟ لان انت بتخرج من الذاكره. لا انا عايز اجذب انتباهك النهارده واوريك ان انت تقرا بعينيك وتقرا كل سؤال وكل كلمه بتركيز وبوضوح، لان هو ممكن يوقعك في حاجه اسمها الزيغ البصري. واللي انا بقوله دلوقتي كده بشكل نظري وانا بحل هقول لك اهو، دي الزيغ البصري اهي، دي بيلعب بيك في المصطلح اهو، دي بيلعب بيك في تركه. التركات دي بقى مهمه جدا جدا، لانك ممكن تكون عارف ومتدرب وكويس وتقع في التركات دي. فلا ان شاء الله هنبقى ليها ملحوظات وهيبقى ليها شغلها وهيبقى الامتحانات. ومش عايزك يكون هدفك الشهاده، صدقني الشهاده هتاخدها كده كده هتاخدها ان شاء الله بامر الله. ولو سمعت كلام هتخلصها وهتخلصها، وبتكلم كلام انا مسؤول عنه او مسؤول عنه قدامكم وهنتكلم الاسبوع الجاي، وهشوف بقى مين اللي طبق ومين اللي ما طبقش ومين اللي عمل ومين اللي ما عملش. النهارده هقول لكم افتحوا امتحانات، المفروض ان هطلب منك كل واحد يحل الامتحان وهيجي له غلطات. خلاص انت على الاقل خلص الويندوز، انا لسه ما خلصتش الوورد، ما تفتحش امتحان الوورد. اسمع مني، طالما حاجه انا ما قلتهاش ما تشتتش نفسك. هتشتت نفسك وخليكم الكلام كده كل واحد عارف ايه اللي جواه. انا بقول كلام هتحاسب عنه. ما تشتتش نفسك باللي انا سابقه، امشي معايا بس واحده واحده وكل خطوه امشيها، امشي معايا بيها وانا مسؤول قدام النتيجه قدامكم. خلاص؟ انحرفت الخطوه دي سبقتني خطوتين مش مسؤول عنك، اتاخرت عني خطوتين مش مسؤول عنك. وصلت؟ يبقى ماشي معايا زي ما انا بقول لك خطوه خطوه، ان شاء الله ان شاء الله هنتقابل في النتيجه. ان شاء الله ان شاء الله هتسمعوا كلامي ده وهتفهموا كلامي ده طول ما احنا بنتدرب كده. مش هتسمعوا، هتسمع كلامي ده وانت قاعد بتمتحن ان شاء الله. يعني هتسمعوا كلامي ده ان شاء الله لو سمعتوا الكلام كلكم كجروب ليا وكمدربيني، هتسمعوا كلامي لما تشوفوا نتيجتكم كلكم في النهايه عامله ازاي بامر الله وبفضل الله. ومش اول جروب ولا ثاني جروب ولا ثالث جروب هدربه. وبفرح جدا لما الاقي كل الناس عندي على الاقل خالص ناجحه، او على الاقل خالص في موديول، او اللي واقع واحد او اثنين ده طبيعي، ودي نسبه طبيعيه جدا خلاص، لان مش كلنا واحد، كلنا في عندنا حاجه اسمها فروق فرديه. كل واحد وليه قدراته، زي ما كل واحد ليه طوله، وكل واحد ليه نظره، وكل واحد ليه بشرته، وكل واحد برضه ليه تفكيره. فكلنا مش تفكير واحد، لا. واللي ممكن دلوقتي عليكم مين؟ واحد، صح؟ فالاستقبال، هل الاستقبال هيكون واحد؟ فما تقارنش نفسك بغيرك، اسعى مع غيرك واتعب مع غيرك، لكن ما تقارنش النتائج في النهايه ايه؟ ببعض. قارن النتيجه بظروفك انت، قارن النتيجه بسنك انت، قارن النتيجه بذاكرتك انت، قارن النتيجه بان انت اشتغلت على الكمبيوتر ولا انت اول مره تشتغل على الكمبيوتر. في ناس اول مره تاخد تدريب، صح؟ وفي ناس كتبت رسائلها، ممكن تكون قاعده معانا في حد معاه ماسترز او ماجستير او حاجه. مفيش معاك كتاب انت اللي كاتبه بايدك؟ طبعا يا عم، ربنا يستر عليك يا عم. خلاص عايزك تركز معايا، عايزك تبقى معايا قدام كده، واي حاجه تقف معاك في الشرح قول لي. كل الناس يا جماعه انا معاكم ان شاء الله، بحاول بقدر الامكان ابذل قصارى جهدي مع مدربيني، وبحس ان هم يعني مني خلاص. فاتمنى ان انا اشوفكم كلكم ناجحين، واتمنى ان انا اشوفكم كلكم ان شاء الله جايبين درجات عاليه. وفي منكم ولا واحد زي ما بنقول، ممكن واحد لا قدر الله او اثنين ينزلوا، وده طبيعي، وده لا يمثل اي نسبه في التدريب. انتوا 20 واحد لما ننزل واحد ولا اثنين ده يبقى الدنيا كويسه جدا. زي ما برده ما في الهاي ليفل اللي نفسي اشوفه في وسطكم اللي جيب ال 100، يطلع يقول لي مش عارف اهو 100 100، وكتير حصلت معايا في التدريب. وكل بفضل الله وحده الكيو اي ومقابل الجوده، لو واحد بيجي يقول 100 هو عارف بفضل الله. معظمهم بيبقى ناس عندي، اكيد في ناس ثانيه مع ناس ثانيه عادي جدا، مش شرط. مش بشكر في نفسي بس بفضل الله المجهود اللي بنعمله. وده طبعا بيجي منين؟ من اللي بيجيب ال 100 اللي جاي اصلا مستواه كويس، يعني اشتغل اصلا عن برنامج. واحد زي عرفة كان عامل ماجستير وهو اللي كاتب رسالته مثلا، فهو ده مستواه اصلا شغال على البرنامج. كل الموضوع ان هو ربط الامتحان بمعرفته بس، عرف التوجيهات الدوليه وساب الشورت كات وكنترول سي وكنترول في وكنترول اكس ورمى الكلام ده كله، وعرف ايه اللي المفروض يتحل بيه وحل خلاص. لو عرفت الكلام ده وسمعت كلامي اتحل من هنا وحل من هنا وحل من هنا، وان شاء الله تطلع وتجيب ال 100% وما تبقاش تايه، تبقى انت التوب. ماشي خلاص يا جماعه. وفي بقى الحصان الاسود في كل مجموعه، الحصان الابيض غيرت انا كلمه الحصان الاسود، اللي يبقى هادي وكده وشاطر وتلاقيه فجاه اهو محدش كان بيسمع عنه في السيشن في التدريب بتاعنا ده وساكت، وده اللي ايه؟ هتلاقيه ان شاء الله 100%. بالتوفيق لكم جميعا. ان شاء الله. محاضره النهارده مهمه ويعتبر اتقل محاضره في الوورد ان شاء الله. عايزكم تركزوا تشتغلوا في الامتحان. طيب تحلوا تحبوا اطمنكم نحل الامتحان الاول وبعد كده نكمل الوورد، ولا تحبوا نبدا بالوورد ونكمل الوورد ونخلي الاربع بكره ويندوز وورد؟ ازيلا اللي يريحكم. انا بحب دايما الكودنج واحب حالتي مع ايه؟ مشاركه مع الناس. اللي عايز امتحان ويندوز دلوقتي يرفع ايده. احنا امتحان من هنا امتحان احسن. ماشي كام بقى؟ كام؟ مع خمسه سته. طيب عايزين ناخد معلومات اكتر. ماشي، ما احنا كده كده هنحل امتحانات، وكل ده كل الكلام ده هناخده وهنعدي عليه ان شاء الله. هحل معاكم امتحانات ويندوز، وان شاء الله هتخلصوا البرنامج الوورد وان شاء الله. بس القصه كلها في الترتيب. في ناس ممكن يكون عندها الناس اللي قاعده قلق امتحان، ما شافش امتحان، عايز يطمن، عايز يشوف صيغه الاسئله ايه عشان اعرف اركز في الوورد. ايوه صح، عشان اعرف اركز. خلاص انا اطمنت من ويندوز وشفت الامتحان ازاي، شفت ملحوظاته ازاي، فانا عايز اركز في الوورد. وفي ممكن يكون الناس اللي قاعده لا احنا مطمنين من الامتحان ومالكش دعوه، بس احنا حلينا 10 امتحانات بعيد عنك، ما تقلقش وخلاص الموضوع بالنسبه لنا حلو، انا عايز استفيد واعرف الباقي. فانا بعمل فوتنج ومعمل مشاركه. كام؟ اسمع حضرتك، ما ممكن حد برضه عايز يطمن للورد يتضرب في امتحان ويندوز يطير منه الاثنين. فين؟ حد عايز يطمن يفتح امتحان الويندوز يتضرب منه يلاقي نفسه مستواه مثلا ضعيف ما يجيبش. لا هيتشتت في الاثنين. مش انتوا اللي هتمتحنوا، تفتحوا امتحان انتوا اللي هتمتحنوا. لا امتحان انا هفتح في الشرح امتحان واقول لكم ملحوظات الامتحان. لا انت في المحاضره انت مش هتعمل حاجه، انت في المحاضره بعد ممكن بعد كده انت بقى بعد المحاضره هتفتح الامتحان مع نفسك وتحل مع نفسك، والاسئله اللي غلط تصورها وتبعتها لي على الواتس وانا اساعدك فيها. لكن مش هتفتح، مش هقعد ده احنا كده هقعد بقى سنه. لا خلاص افتح الامتحان، لو افتح الامتحان كلها الناس دي، لان ان انت تفتح مع امتحان واحد بس ربنا يستر ويفتح. ما عرفناش نفتحه امبارح، انا بتكلم انا اللي هحل الامتحان مش حضراتكم. مش احنا فتحنا امتحان بقى بس اللابتوب بتاع محمد مش مسكر عليه البرنامجين اللي هم اصلا الاي دي اس والنت فريم. مش حاطط منه البرنامج امبارح؟ النسخه بتاعته 10 ويندوز ويندوز 10 يعني؟ ويندوز 10 تمام. البرنامجين مش بيقبلوا اصلا تسليم على لا طبعا لازم تغير ويندوز 7 لازم تغير ويندوز 7. انا معاك على فكره، معاك ابراهيم. لو حد يخدمنا بس الفلاشة على طبعا يا جماعة برضو ما تشتتوش نفسك، الناس تطمن بس اطمنوا. الجروب الامتحانات عشان كلكم تدخلوا هو اصلا مش جروب لكل الجروبات تمام؟ فالمفروض ان انت تدخل كل الناس بتبعت عليه اسمها ورقم بطايقها وعنوانها، والناس اللي قاعد بيسجل انا سعيد قاعد اهو بلم الاسماء دي من على الواتساب، فبلم اسماء ورسائل ما اقولكش تمام. فممكن واحد في وسطكم اصلا واحد ما معهوش واتساب، واحد ما معهوش مش عارف يدخل، واحد في ناس كتير من اللي بتكتب اسماء جروب ممكن اسمه ما يجيش اصلا. ليه؟ برضه اللي بيعمل بني ادم وبينقل بيانات من على الواتساب بني ادم. فتأمينا لحضراتكم ما تلاقوش، انتوا كلكم اتحجز لكم ويندوز وورد خلاص والكشف معمول من غير اي حاجه خلاص. طيب بعد كده ان شاء الله الاسبوع الجاي برضو ان شاء الله احجز لكم كلكم. بعد كده بقى اروح انا مديك الجروب واقول لك عيش، تقعد بقى تتصل عليا وتقول لي اصل انا اسمي ما نزلش، بعد كده اقعد اقول لك معلش وانا معاك وبس ذاكر ومعرفش ايه، واقعد اصبر فيك لحد ما ترجع ان شاء الله الجروب تاني واطمن عليكم كلكم. وبفضل الله ما بسيبش ناس، انا ببقى متابع جروب العام اللي انا ادمن عليه، فبتابعه حتى لو انت كنت عندي في جروب فات، او انتوا مثلا لو الناس اللي هيبقى معاها مواد لسه جايه، وده طبيعي يا جماعه، هتلاقيني معاك، هتلاقيني يعني معاك ببص على الحاجه وبتواصل معاك، ولو انت محتاج اي حاجه ابعت لي وكلمني وما تقلقوش خالص ان شاء الله. تمام؟ الاسبوع الجاي هتلاقوني بعت لكم بقى جروب الايه؟ لينك الامتحان، بس انا مش عايز اشتتك، انا مش عايزك تتوه. مش عايز تكتبوا بين الجروبات وجروب عامل الامتحانات وجروب عامل يعني جروب عامل الامتحانات ده بقى السكوتش اصلا. انا عايزك هو جروب الدوره التدريبيه وما تشغلش دماغك في ال 15 يوم غير هو بده وباللي انا بقوله لك وبس، ما تشتتش نفسك، شتت نفسك هتطول وفي ناس هتقع. خلاص؟ بالنسبه احنا عايزينك كنت سعيد. اتفضل انا معاك. طبعا بالنسبه للخطوات اللي هي تحت حل الامتحان عشان طبعا في الخطوات دي يعني في خطوات فنيه شويه كده. تمام؟ احنا الفنيه بقى افتح لكم يعني هي الفنيه دي اللي بتخلينا نصدر. ما هو ده انا لما انا كنت بقدم محاضره دلوقتي في الموضوع ده بلاش نصدر فيها. انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول ايه يا حاج؟ انا كنت بفتح لكم فيلم هندي كان كل كلمه اقسم بالله اهني من الماده العلميه مش برغي معاكم. لا عشان طيب يا باشا ماشي، ما انا كنت بقول اهو بقول ملحوظات الامتحان اهم من التدريب نفسه. كنت بقول بس كل حاجه تاخدها في وقتها هفتح امتحان ان شاء الله. بس نبدا الابراهيم كده يا مستر ونفتح امتحان وبعد كده نكمل برنامج الورد. بس الابراهيم ده بقى يكون منين ولا ازاي؟ هناك يعني؟ نجرب كده ونشوف الناس يا جماعة المفروض ان احنا لما بنختار الكلام ده بنختاره بسرعة جدا عشان ما يفصلش معايا. طبعا احنا قلنا ده الفيرجنز اللي هو ال 50 سؤال، انا باخد منه المادة الثانية وببدأ ان انا افتح. اه قعد يحاول يعني يقول وين المشكله وعايزين نفتح وقال لي صار في حاجه غريبه معاك. قال لي لا ازاي انتوا مش عارفين تفتحوا الجزء ده؟ قعدنا جه انا اللي حاول ما اعرفش قال لي في حاجه غريبه وبتظهر المفروض نسالش ما اعرفش يعني. لما اقول له انترنت اكسبلورر عايزين نصحح لو عارف اجيب لك انترنت اكسبلورر هو قال لي انا مستغرب في حاجه غريبه ولا مش عارف احلها واخد الرسائل المسجات اللي بتوصل دي بعتها اللي بيعمل ليتموس نفسه فقال لي وقال ان شاء الله الاسبوع الجاي اكون جبت حل وافهم ايه المشكله هو مش قادر يحدد ايه المشكله برضه حاجه غريبه برضه يعني بتاعتك اهو ماشي يا باشا عشان بس التليفون بيقفل انا بحب افتح الجديد عشان اوري لك الحاجات اللي بتبقى موجوده ساعات مده البدايه مده النهايه دي التعليمات المفروض حبك تبقى عارفها يعني هي دي الحاجات اللي هي مهمه عشان اعرف الساعات اللي معايا يعني ايه؟ عشان اعرف الساعات اللي معايا وتحافظ عليها ازاي؟ تشتغل عليها ازاي؟ تبقى انت عارف تبص فين؟ ولما انا اجي اقول لك دلوقتي تخرج من الامتحان تخرج من الامتحان ازاي؟ عشان انا قلت لكم ما تفتحوش امتحانات قبل ما انا بفتح معاكم انا سالت حضرتك انت عشان كده عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي ليه؟ لان في ناس لما بتفتح في البدايه غلط بيقعد ياكل منها عدد ساعات وما بتعرفش ما بتعرفش يرجعها لها بقى بالظبط يعني بياكل منها كل كليت عملها فين دي كاس الناس عندي هكبر لي كل ما ادوس كليت يخصم ساعه كل ما ادوس كليت يخصم ساعه خلاص طبعا ده واحد اهو بيقول لك فتره متبقيه مثلا قد كده طبعا الوقت الكلي بتاعك في عندي تصريح خروج تتاكد دايما فتحت في المعمل او فتحت في غيره او فتحت في اي حاجه لازم تقول له تسجيل ايه؟ خروج ما تقعدش تقفل الانترنت اكسبلورر من هنا ليه؟ لانك انت كده ما خرجتش من الحساب وكده بيفقد من عدد الساعات بتاعتك تيجي تفتح تاني تلاقي يقول لك خلاص تايم فور اوت خلاص الوقت بتاعك خلص ليه؟ لان انت نسيته فهو قاعد بيعد الثلاث ساعات اللي هم متبقيين فخلاص خصمهم منك. وصلت؟ طيب نبدا نقول مثلا ادي فيرجن 5 اللي احنا اخترناه وقلنا ويندوز 7 وابدا اقف كده واقول له ايه؟ ممكن حضرتك ممكن يا دكتور تسجل سجل لو انت عايز تسجل الكلام ده تسجله اول ما ابدا الامتحان بس يفتح ان شاء الله بالسلامه. الدكتور عند حضرتك واخد من على الفلاشة ولا على الموبايل؟ اللي هو ايه؟ الامتحان دلوقتي اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي احنا نفتحه نصوره بالموبايل عادي ممكن واحد فيكم يصور على الموبايل بالموبايل على طول الواتساب عادي يعني انت عايز ما ينفعش يعني حضرتك انت تسيبه انا سجل عندي هنا للاسف عايزين مايك المايك مش هيدخل المايك ده هنا زي كده لكن يدخل هنا ما عايزين هيدفون يعني شوفنا في مره بقى الاكاديميه توفر لنا هيد فون سامع سامع يسجل كامتازيا بص في حوالي 6 جيجا وشويه في حوالي 6 جيجا وشويه في برنامج الشمله كان موجود ما رضاش يسجل عشان في فورتو لا مش عايزين في حوالي 6 جيجا وشويه يعني كل اللي اخذناه في الهاتف كله اسلم ماشي تاني؟ افصل الثاني هيشتغل تمام يا رب افصل الثاني بس لو بس معلش ايه نص ساعة نص ساعة بالظبط لا بص انا عايز افتح الامتحان وانا شغال تمام يعني انا هقعد بس امتحان وبعد كده